بما تليه عليهم تخلصاتهم، وكذا كما يقولون تخميناتهم، فلا شك أنهم قد يكذبون شيئا منكرا وينكرون شيئا حسنا طيبا معروفا. الله تعالى قال مثلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فتعلموا إذن أيها العباد قبل أن تتكلموا، وتكلموا بما تعلمتموه، واعلموا قبل أن تعملوا، واعملوا كذلك بما علمتموه. لذلك سبحانه وتعالى بين لهذا الإنسان ما يلزمه وما ينبغي له، وما يلتزمه هو نفسه كذلك عياذ بالله، وما يجب عليه. فيسعى إلى الخير دائما محققا متعاونا داعيا إلى غير ذلك من وجوه تحقيق الخير وتذليل السعار، وكذلك تذييل الأسباب وفتح الأبواب على هدى والصواب، هكذا بدءا بعلمه السنة والكتاب، هكذا يا إخوان. ومن أجل أن يتعلم حتى الأنبياء، حتى الأنبياء كانوا الحمد لله هم أنفسهم يستزيدون ويرحلون ولا يتكلفون أو يتخلفون في مجال العلم أبدا. تذكرون قصة موسى عليه السلام، ولقد ذكرها البخاري في غير ما باب، وذكرها في باب كذلك استجمع فروع وحيثيات ونسيات وما فيها العبر والعظات فيما ذكره رحمة الله عليه. هم أنفسهم كانوا يعلمون، رغم أن موسى عليه السلام لما سئل هل تعلم أحدا أعلم منك، في رواية قال أنا أعلم، وهذا لا ينفي كونه يعني يوجد عالم آخر لا يعلم هو، لا ينفي عدم، بل لا ينفي وجود العالم، بمعنى لا يستلزم عدم علمه عدم وجود العالم، إنما قوله ذلك قاصر على معرفته وعلمه، أي فيما أعلم أنا أعلم من في البلد مثلا وما إلى ذلك، ويقولها بحقه، ولكن لم ينفي كما هو ديدن كثير من الجزائريين إلا ما رحم الله ممن تربوا التربية العلمية وممن انضبطوا بهذه الأصول والفروع العلمية. ولذلك مع ذلك فالله سبحانه وتعالى عاتبه ولامه وأوحى إليه أن رجلا أحاطه الله بما لم يحقه به علما وأتاه الله من لدنه علما، فسمر سيدنا موسى عن ساحل الجد واتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا. لما أدركه موسى يا إخوان، طبعا لما سأل عن مكان وجوده وعلامة معرفته وكل الأمارات والشواهد والقرائن التي تدل عليه بينها الله تعالى له. لذلك لما أخبره الفتى بأنهما نسي الحوت، أن في تلك السهرة رأيت إذا وين أين السهرة فإن نسيت الحوت وما إنسانه إلا الشيطان على الكرة، ثم تذكر له سيد موسى وقال ذلك ما كنا نبغي ارتد على أثارهما قصصا. لهذا لما وجده سيدنا موسى قال له هل أتبعك على أن تعلمني؟ قال نبي رسول من أولي العزم والرسل يقول لهذا الرجل هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هكذا الناس يتعلمون بدءا بالأنبياء ورثة الأنبياء وكل من سار على طريق الأنبياء والعلماء، وكان من القصراء إلى الدخلاء، وكان من الحكماء للسفهاء، حتى نعطي العلم قدره ونقدر أنفسنا بالعلم كذلك، لأن الإنسان يمتحن بالعلم، وهذا العلم الشرعي بميزان شرعي بضابط شرعي وهكذا. ولهذا سيدنا موسى بل سيدنا إبراهيم عليه السلام عليه وعلى سائر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. هذه فقط مدخل حتى نعرف بأن سيدنا إبراهيم دعا الله لهذه الأمة، دعا الله أن يبعث في هذه الأمة، أن يبعث في أهل مكة وغير أهل مكة من يقوم مقام المعلم. فالناس بحاجة إلى علم، فالناس يفرحون بالعلماء، والناس يأخذون برأي العلماء ويضبطون أنفسهم بنهج العلماء، ويعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، ويعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن بكل صراحة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. لهذا عباد الله، فمسألة الاختلاف وعثره السيد في الأمة، فالحقيقة كان يعني ممكن تكون المسألة تتعلق بجوانب علمية نظرية وبجوانب عملية كذلك، إنما الذي نتناوله في هذه المسألة أن نبين بعد هذه بدء أن الأصل في الدعوة الاتفاق. ينبغي على الناس أن يتفقوا ويجتمعوا، ينبغي عليهم كذلك أن يتعلموا وأن يفهموا وأن يجتمعوا على علم، ويفهموا كذلك على مراده ومقتضاه. لذلك رأيتم أيها الإخوان، من أجل ذلك الله سبحانه وتعالى مثلا أمر المختلفين، أمر كافة الناس بداية كافة الناس أجمعين أن يجتمعوا وألا يكونوا متفرقين. فمما قاله سبحانه ويبين ثمرة الاجتماع، وأهل السنة موصومون بالاجتماع، أهل السنة والجماعة علمهم علم نافع، عملهم عمل صالح، شعارهم شعار صادق، مبدأهم مبدأ خالص، إلى غير ذلك من مقوماتهم وخصائصهم. فهم أهل السنة، أهل علم وعمل، يعرفون يتعلمون الشرع ويفهمونه على مراده ويطبقونه على مقتضاه، وهكذا ينضبطون به العلم والعمل هكذا دائما وأبدا. وكذلك كأنهم رجل واحد يشتركون ويجتمعون في هذا كأنهم رجل واحد. ولذلك تجدون قوله سبحانه وتعالى مثلا لعباده، تذكرون الآية الأولى يبين بأن الله علم الناس، فينبغي أن يتعلموا، ينبغي إذا ما تستطيع القراءة، ما تستطيع يعني الكتابة، اسأل غيرك ويسمعك غيرك ويفهمك غيرك، حتى إذا ما استطعت الفهم، ما تستطيع أن تفهم، حاول أن تسأل من أفهم ولا ينبئك مثل خبير، فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هكذا إذا، فلا بد إذا أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى خلق وعلم، الحمد لله علم، قبل أن تتكلم علمك ماذا تقول، بماذا تبدأ، وهكذا ماذا علم الأنبياء، وبأي شيء بدأ الأنبياء، وبأي شيء يبدأ الآباء، وكذلك وبأي شيء الأدباء المعلمون والأدباء، وهكذا دواليك الحمد لله. الله تعالى قال انظروا أن نأخذ مثال من آيتين سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، تأخذ سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وواجب عليك ولازم لك وينبغي كذلك أن تفهم، أن تضبط هكذا، الأولى لك أن إذا سعيت في سبيل العلم أن شاء الله الآن أدركت حاجتك إلى العلم وأدركت حجتك بالعلم وأدركت محجتك الصحيحة الصاعدة السوية السنية السنية بالعلم كذلك كما قال الشافعي والعلم ما كان فيه قام حجتك هذا العلم يعني يكون أثريا إن شاء الله فأنت في حاجة إلى علم لكن يا حبذا يا حبذا لو تفهم لو تفهم لو تفهم هذا ولذلك الله أشاد بالفقهاء أو أشاد بالمتفقهين ومعنى الفقه ومعنى الفقه هو الفهم معنى الفقه هو الفهم بمعنى العلم بالشيء والتفهم له أو الإدراك الدقيق والفهم العميق ولذلك ترون الأصوليين يعرفون مثلا لما ترون يعرفون أصول الفقه لما يستقلون إلى تعريف كلمة الفقه يقولون أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية الإسرائيلية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية يعني هذا هو العلم بها تدرك هذه الحقائق تدرك هذه المسائل استدراك استدراكا دقيقا وثيقا حقيقا عميقا ما شاء الله هكذا ولهذا الله سبحانه وتعالى كما في القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث من حديث معاوية بن أبي سفيان تدركون قال تعالى فلولا قال سبحانه وتعالى مثلا وما كان المؤمنون ليغفروا كافة فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وترون وتذكرون وتعلمون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولذلك الأنبياء كانوا يعلمون الناس وكانوا يحبون للناس ويحبون من الناس أن يفقهوا قوله ويعرفون عليهم عدم فقههم ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا لا يكادون يفقهون قولا وكان قوله تعالى مثلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وكذلك من اجل الاجتماع على العلم النافع ما شاء الله وعدم التفرق لما يتكلم الناس بجهلهم او جهلهم المركز وتخمينتهم وتخرصاتهم وادعاءاتهم استجابة لشهواتهم واغراضهم وغير ذلك اولا بين حقيقة من اجل استجابة العلم ومن اجل حراسة هذا العلم الذي ينبغي ان تجتمع عليه الامه وموضوع هذه الندوات حول العلم هكذا حول العلم ولذلك اشار الاخوان ارادوا ان يتخلل هذه الاحاديث وهذه المحاضرات ان يتخللها حديث عن بيان مساوئ ومظاهر الاختلاف حتى يحاول ويحفز الناس ان يتفقوا ان يسلموا على الحق انما ينبغي له فقط قد يقول والله هذا تلازم عندنا وهذه الإجابة منا تلقائية على سبيل الفضل والتكرم لا على سبيل اللزوم والوجوب يجب عليكم أن ترجعوا كلكم إلى الحق وأن تأخذوا كلكم من الحق وهكذا على الوجه الحق وهكذا ولذلك الله من أجل كما قلت لكم أن يبقى العلم على ما هو عليه حرم على الإنسان نهى الإنسان أن يتكلم فيما لا يعمل بغير ما يعمل لا يعمل لا يحرك لسانه لا يحرك اللسان ببيان غير عرفان مثلا كما يقول الدليل على العمومة حتى لا يكون هذا دليلا او ذريعة او حتى لا يكون هذا آيلا به الى مآل المقال بغير علم على الله وعلى رسول الله وثم الآخ الكبرى والطامة الكبرى ان تتكلم للناس وتدعي هذا من كلام رب العالمين وهذا من كلام سيد المرسلين والناس يستجيبون لامر الله يسمعون الله كما يستجيبون سمعا وطاعه لان المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون فانت لهذا البدايه قال ولا تكفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا والامر اعظم والاكبر كذلك هو ان ياتي مكانك في مجال فينبغي ان تتحلى بالامانه حين التحمل وبالامانه حين الاداء ان تضبطه حين التحمل والتعلم وتبلغه كما سمعته ورايت اثم وعظم جرم من يقول النبي ما لم يقل او يتقول يعترض عليه متعمدا او يحدث بحديث يرى انه كذب الى غير ذلك. لهذا انظروا الى اخبار قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك قوله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. والعلم هو ادراك الشيء على حقيقته، ادراك الشيء على وجهه، ان تستيقن ذلك العلم على وجهه وتتبينه على حقيقته، هذا هو العلم. مع اختلاف المدارك في العلم والادراك من قوة إلى ضعف، من صحة إلى غير ذلك، أراك هذه أشياء لها تجعل. لذلك عباد الله، فلما نرى بأن الاختلاف نفسه هكذا يعني دائما وأبدا هو مما يدل على عدم الاتفاق على شيء، على أنهم لم يجتمعوا عليه هكذا. ولهذا طبعا أنساني لاسترسال في الكلام ذكر الآية الكريمة التي أردت أن نجعلها حسا ومعنى، كما يقولون علما وعملا، هي قوله تعالى: الذي والحمد لله يجتمع الناس فإذا اجتمعوا على كتابه وخطابه فيعلمون بيان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وإحكامه في بيان ذلك وإمامه في كل ذلك، حتى ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا فاتحة. علمها كل شيء، علم لها ما ينبغي لها تعلمه من أول، ولا يسعها جهده، بل لا ينبغي لها أن يفوتها علمه. علمهم كما قال أبو ذر فيما رواه الطبراني بمعجمه في معجمه الكبير بسنده مما ذكره الإمام ابن كثير في كتابه التفسير عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يذكر ابن كثير أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما انتقل ما تركهم إلا وقد بين لهم كل ما يسعهم وينبغي لهم علمه وينفعهم علمه وينبغي أن يجتمعوا عليه إن استطاعوا، يعني أن ينبغي أن يجتمعوا عليه كذلك ويستجيبوا هكذا هو الأصل. فقال كلمته المشهورة المأثورة: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما. هكذا، والحمد لله قد بين وبلغ نصح لهذه الأمة وبلغ وعلمها، والحمد لله. حتى قالت كما في صحيح مسلم، يعني قال يهودي لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. وتذكرون حديث البخاري في كتاب الإيمان كما جاء من طريق طارق بن شهاب لما جاء ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب لما أنزل الله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا إذا، فقال: آية في كتابكم تقرؤونها، يعني كأنه الآن هذا الخطاب لنا، نقرأ القرآن كلنا ونقرأ التفسير كلنا ونقرأ الحديث كلنا ونقرأ شرحه كلنا ونعلم حجيته وحجته علينا ونعلم حاجتنا إليه، وما إلى ذلك مع ذلك نرى الاختلاف حتى انتقل إلى الأصول، ويحسب المخالفون في الأصول من الفحول ويرمون غيرهم في النقول والعقول. ما لهؤلاء لا يسمعون يفقهون ما يعلمون وما وبما يتكلمون، صلى الله عليه وسلم. لهذا يا إخوان الآية الكريمة وهي قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لهذا فالخلاف إذا تعلمون بأنه حتى في اللواء هو لما نجد يذهب كل واحد يتخذ طريقا غير الطريق الذي اتخذه غيره، يعني في الحال والفعل، يعني كأنه في قوله صار قولا مغايرا، في تصوره كذلك، في منهجه ومذهبه كذلك. فهذا الخلاف بكل صراحة يعني نتنقى هذا من معانيه الظاهرة، وكذلك تجد بأنه يذهب، نتنقى الخلاف هو أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر مثلا. فأنت تقول الأصل في هذا في الحقيقة، وتجد كما عرف الجرجاني مثلا منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق الحق وإبطال الباطل، فتجد هذا في تعريفه لذلك. والخلاف في الحقيقة مذموم، الخلاف مذموم لأن الآية ذكرت ذلك بينا، إلا ما كان على سبيل التنوع، ويعلم الناس في ذلك أن لا سبيل للفرقة ولا دليل على الخلاف. هكذا في الحقيقة، يعني الأصل لما تعرف بدليل لا يمكن هذا على ذلك، تجد صيغا، تجد صفات، تجد أقوالا، تجد أعمالا، تجد أشياء دلت الشريعة على ثبوتها، دلت الشريعة على مشروعيتها، دلت الشريعة على مثلا يعني ممكن جدا يعني مناظرتها بغيرها، كأن يكون الشيء نظير الشيء ويكون من جنسه ويكون مشابها له وموافقا له وما إلى غير ذلك. فأنت هنالك تعلم لأنه في الحقيقة هذا الشيء معلوم لديك، وبالتالي إذا أتيت مثلا شخصا بشيء فتعلم بأن الأمر هنا تكون على صواب. ما في مثلا لا ينكر المتمتع، يعني صح لو كان القول التمتع مثلا، لكن أنت لا تستنكر ولا تنكر على القارئ ولا على المفرد ولا كل هذه الصفات في الحد ثابتة وكيفيات كذلك في الآذان مثلا وغير ذلك من الأعمال في التشهد مثلا وغير ذلك من الصيغ، هذه ثابتة شرعا. فإنما سمي الخلاف اعتبارا لأنه صح هذه الصيغ تختلف، ولكن بأثرها في حقيقتها لا يعني هي مقبولة لأنها مشروعة أولا. أما الاختلافات الأخرى، نقل اختلاف الأصول هذا لا أحد يقول به إطلاقا، والاختلاف في الفروع كذلك لا أحد يقول به اطلاقا، أعني ما يقول به اطلاقا لا يقول به اطلاقا من الأدلة الشرعية تقول والله لكم رأي ولا نزال أو لا أن تجتمعوا إن استطعتم. ولو تقول هذه المسائل الفرعية ممكن الاختلاف يكون في ما يسوغ فيه ولمن يسوغ له الاختلاف فيه، تلميذ مسائل فيما لا نص فيها، مسائل اجتهادية هذه المسائل. أما المسائل التي ثبتت فيها النصوص فينبغي التعامل بها تعاملا صحيحا صريحا أمينا، لا كتعامل أصحاب النصوص ولا كذلك تعامل النصوص. يعني أعني بذلك ليس الذين يؤولونها ويحملونها ويعللونها ويحللونها من حتى يحملون النص على غير مراده وعلى غير ظاهره بعذر او بسبب او باحتمال او بتأويل او غير ذلك، او كذلك الذين اتخذوا قواعد في التعامل مع هذه الاشياء. ولذلك ياتي كما تقولون اهل العلم بالحقيقه يعتقدون ان الاختلاف في الامور العمليه في الحقيقه الاولى انه ينبغي هذا هو الاصل. يعني لما قلت ان الاختلاف مذموم الا ما كان من باب التنوع او ما كان من باب الاجتهاد بمعنى في المسائل التي لم يرد فيها نص هذا ممكن. فلما نقول بان مثلا الخلاف يحتج ممكن صح تقول يا اخي وسعوا على هذه الامه، فنقول الاصل لما توسع على الامه عند الاجتماع تجمعون على الحق، لانه كان شيء يا اخوان تعلمون رحمه هذه الشريعه، تعلمون سماحه هذه الشريعه، تعلمون كذلك رحمه هذا رحمه رب العالمين بخلقه هكذا ولا، وتعلمون كذلك رحمه المصطفى بامته. يكفيك دليل على ذلك، يكفيك دليلا على ذلك الآية التوبة التي تلوناها قبل قليل الذي جاء فيها قوله تعالى تدرك بأنه يشعر ويستشعر المشقة والحرج قبل أن يستشعره غيره هكذا. ولذلك علل كثيرا لما مثلا بل أقصد يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع وامتنع من أشياء خشية أن يحرج أمته. يعني تعلمون كيف بنى عدم يعني ممكن مواصلته أو عدم فعله لشيء أو عدم مواظبته على شيء وعلم ذلك بحكمة يفهمونها، فإذا زالت العدة زال المعلول يعلم ذلك والحمد لله. ولهذا تذكرون في الآية الكريمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم، هكذا وحدة حريص عليكم ثانيا بالمؤمنين رؤوف رحيم. تذكرون لما كان يشكو إليه بعض الصحابة كما في البخاري ذلك الرجل يبين كيف الإنسان ينبغي أن يكون لا يكون منفرا أن يكون مبشرا ولا يحمل الناس ما لا يدركون، وأن رجل قال له إني لا أكاد أدرك الصلاة، يعني لا أكاد أدرك الصلاة لإطالة فلان لكون فلان أدرك، إنما قوله لا أكاد أدرك ليس معناه أنه يعني يضمن ظاهر الحديث، قد يفهم بعض لا أكاد أدرك أي لكثرة سرعة أي لإسرائه الصلاة، إنما كما بين بعض العلماء وذكر هذا مثل ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، يعني ذكر أن الوجه الأول هو أنه يعني لا أكاد أدرك لإطالته ولا أتحمل ذلك تلك المشقة والعرض حيث لا أستطيع استكمال وحيث لا أستطيع كذلك مواصلة الصلاة على نفس النفس والقوة والحملات. والبعض قال إني لا أكاد أتخلى لكوني أعلم بأن فلان يشق علي، وتعلمون قصة معاذ كذلك وقصة معاذ. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الحديثية الصنحة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا شريعته جاءت برفع الحرج وجاءت الرحمة، وكما يقولون المشقة تجلب التيسير كما في القواعد الأصولية الكبرى الخمس الكبرى المعروفة عندكم، دائما لما تقرؤون يربط الإنسان ويربطه بشيء بالسماحة باليقين باليسر بعدم التكلف وعدم التكليف عدم التشديد وعدم التنطع وهكذا الدوالي. لما تقرأ أنت تقرأ تلقى الأول القواعد أو طول القواعد تجدون الأمور بمقاصدها، تجعل أعمالك أولا انطلاقا وأساسا تنطلق من شيء وهو مثل ما تقولون صفاء السريرة صلاة السيرة الإخلاص في القصد والغرض والإرادة وهكذا دول مثلا. يعني بمعنى أنت يا عبد الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فتجعل انطلاقا عملك تستجمع نيتك وتستشعر إخلاصك وتستحضر كل هذا الصفاء لتنطلق إن شاء الله. بعدين تلقى بأنه لا يعني لا تكليف إلا بمقدورها، تلقى مثلا الضرر يزال إن شاء الله، تلقى مثلا المشقة تجلب التيسير، تلقى مثلا العادة محكمة، تلقى مثلا اليقين لا يزول بالشك. فأنت تحس من خلال مجموع هذا كيف تكون إذا هذه الشريعة التي ينبغي على الناس أن يراعوا فيها الأصل في أن ما جمعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما جعلهم على جمعهم وأمرهم به ربهم سبحانه وتعالى هو الحق، وجعل الناس بحسب استجابتهم وبحسب استطاعتهم وعلى قدر كما يقولون وعلى قدر تجاوبهم أو على قدر تحملهم وتعاملهم مع هذه النصوص. ولذلك تذكرون الآية الكريمة بل الآيات الكريمات، وهذا لم يتأتى لهذه الأمة هكذا، إنما المنحة لا تأتي إلا بعد المحنة والجزاء يأتي بعد البلاء أو بعد الابتلاء. ولهذا لما نرى الأمة الإسلامية أو الأمة المحمدية هي الأمة الوسط، نرى الأمة الوسط، ولذلك ما جاء في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأنت الآن تقول لي هم خيار وعدول، فإذا تكلم يعني خيار في مثل ما تقول أنت في نهجهم في معتقدهم في عبادتهم في كل شيء، عدول مثلا كذلك حتى في شهادتهم في أحكامهم في نقولهم في رواياتهم، والحمد لله هذا الشيء يعني يسبقون ما شاء الله ويصلحون، يسبقون إذا قالوا ويصيبون إذا حدثوا كذلك، ويصلحون ويصيبون إذا فعلوا مثلا. ولهذا لما نجد هذا الأمر الحمد لله نجد لا يتكلم فيهم ولا يفعل فيهم إلا واحد من من من, من أحد الطرفين، أي طرفي الشدة أو طرفي الجفاء. فلهذا الآن الذين يريدون أن يميئوا هذا الدين حتى يجعل مثلا مثل ما ذكرتم الاختلاف يدل على الصحوة، الاختلاف يدل على كذا وكذا، حتى يبرر الناس ويقعد الاختلاف وينظرون الاختلاف حتى يصبح شيء ممكن فقه الاختلاف. إذا كان فقه الاختلاف كيف نتعامل مع الاختلاف حتى نسد ذرائع الفتنة وذرائع الفرقة، ونحاول إذا كان اختلافا جزئيا اختلافا يعني ممكن يكون بصورة واسعة، تحاول أن تضيق مجاريه وأن تضيق نطاقه، هذا شيء جميل. أما أنك تبرر للناس وتسوغ للناس وتعينهم على ذلك فهذا ليس صحيحا. ولذلك لعل البعض يقول لك يا شيخ والله في حديث اختلاف أمتي رحمة، فأنت تقول أولا هذا دائما وأبدا تفسر النصوص بمثلها. أولا يتأكد قبل الاستدلال بالمنطق، قبل اعتبار الاعتماد عليه، قبل اعتباره أولا واعتماده والاعتماد عليه ثانيا واعتبار ما يستنبط منه كذلك تبعا وهكذا. فأولا يعلم يعني هذا النص حقيقة هذا النص هو ثابت ولا مو ثابت، ولذلك تجدون هذا النص غير ثابت كما ذكر أهل العلم هكذا ذكروا بأنه لا يصح حديثا ولا يصح. ولذلك كما قال ابن حزم البقال هو باطل مكذوب، وأشار إلى ضعفه يعني يفي إلى ضعفه السخارة كما نقله عنه المنار مثلا، يعني هكذا لما ذكر في مقام المحكمة وغيره. المهم ليس هذا مجالنا في المقام حتى نختصر الإخوان، ولكن أنت الآن تبين إذا الأصل كل الأدلة التي يبررون بها الاختلاف يعني مثل ما تقول لا تصح، إنما الأصل في ذلك هو في الواقع قد نجد خلافا مقبولا يعني ممكن جدا، وقد نجد خلافا مذموما هذا معروف، ونجد خلافا مقبول، وهذا النوع كما قلت مثل ما تقولون يكون في الأمور يعني التي شرعت متنوعة، فيختلف العلماء في استشهاد واحد منها وتقديمه على الآخر وهكذا. ونمثل لهذا النوع ابن تيمية مثلا في الحج كما ذكرت لكم يقول إن من حج قارنا أو متمتعا أو مفردا أجزأه عند علماء المسلمين، وغير ذلك من مسائل كالآذان تربيعا وتثنية وهكذا. فهذا نوع من الخلاف الحقيقة بين الأمة سهل ميسر، يعني هذا لا يجوز التفرق فيه يعني بين الأمة في الحقيقة، ولا يعطي يعني هذا المستحب فوق حقه. أنت الآن لما تريد أن تعرف هذه الأحكام الشرعية والحمد لله الشارع الحكيم جاءك بأحكام أن تقول لي أنت الحكم الشرعي، بعدين تجيني أن تقول لي أن في الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. قل أنت الحكم مثلا التكليفي الإيجاب والواجب والحرام والمباح والواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، قل لي هذه. وبعدين أخرى مثلا تأخذ لي الأسباب والشروط والموانع والعزيمة والرخصة والصحة والفساد وهكذا مثلا. فأنت لما تقول لي في تعريف تلك الأحكام تعرف الواجب على غير ما تعرف به المستحب يعني أو المندوب مثلا، فإذا عرفت الواجب تقول مثلا الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحد والإلزام. بينما أنت لما تعرف ما دون الواجب كالمندوب مثلا تقول أمر به الشارع حث عليه الناس حث به الناس، أي أمرهم به أمر الشارع المكلفين به ولكن على غير سبيل الحد والإلزام. وهذا يعلم طبعا بأدلته ويعلم بشواهده ويعلم كذلك بقرائنه وهكذا. فالذي ممكن يريد أن يوجب شيء يقول الدليل على ذلك هذا هو خطاب الشرع، وينبغي لك أن تفهمه على مرادك الشرع. ولهذا حتى يزال بذلك ونحكم مادة الخلاف ونسد ذرائع الخلاف المفضل مثل هذه الفوضوات ونحو ذلك، ونقطع كذلك ظاهره، لكن دائما يكون بالحجة والبيان والدليل والبرهان. ولهذا أما الخلاف المذموم، وطبعا هذا يعني المذموم هو الخلاف الذي يكون ناشئا يعني من ممكن من أبواب الفرد يعني له أسبابه وله أسبابه كما يقولون. ومن أسباب عموم المجموعة في ثلاثة أشياء حتى نذهب إلى النصوص الدالة على عدم يعني الدالة على وجوب الاتفاق وذم الابتلاء والافتراق ونحو ذلك من الأدلة سواء من القرآن أو السنة حتى يعلم الناس. إذا ونبين كذلك آثار الخلاف السيئة. نبين كذلك هذه الآثار ينبغي أن يتقيها الناس مثلا. ولهذا لما ترى الخلاف المفهوم عموما يعني بكل صراحة تلقى كثير من الأحيان يكون الشعور الجهل اللي بكل صراحة يحرم الكثير من معرفة الحق والصواب. حتى الإنسان يهلك بما لا يعرف أو يحرك ما يعرف أو ينطلق من منطلق غير صحيح أو يتكلم إلى غير ذلك من الأسباب. فالجهل والجهل ليس علما وغير العادي لا يتكلم وغير المتعلم كذلك إنما دائم أبدا. فبالتالي تبقى هذا السبب وتبقى هذا مولجا كما يقولون أو سبيلا إلى ذلك فينبغي سده. فلو يعلم الناس لهذا الآن صور ما تنصحون يا إخوان لما يأتي الناس في مسائل يحصل بين اثنين هذا يريد أن يثبت وهذا يريد أن ينفي فدائما الأصل في ذلك إذا ما قدح إذا كانت أدلة المثبت صحيحة وقوية فالعبرة بالمثبت لأن قبل قول المثبت مقدم على قول الناس لأن الناس معه ما عنده علم معه جهل لا يزال على عدم علمه وجهله إنما المثبت معه زيادة علم فالذي علم حجة على من لم يعلم والمثبت ما دام عنده لا فقواعد لا يحصل بهذا الشيء. ولهذا كما تقول له مثلا إن كنت ناقلا قول مقل محقق يعني هكذا يعني لابد أن تتأكد من صحة نقلك. ولذلك العلماء مثلا في مثلا في مسائل مثل هذه يقول لك يعطيك مبادئ يعني مبادئ أولية لطالب العلم. أولا أنت متأكد من ثبوت هذا النص قل له أنا متأكد من ثبوته. هل أنت متأكد من يعني من صحتي وصواب إيرادي يعني ويعني وذكر هذا النص في هذا الموضوع؟ قل أنت يصح ذكره في هذا الموضوع وينطبق على هذا الموضوع. وأنت بعد ذلك هل تعلم هذا النص منسوخا ولا غير منسوخ؟ ها يعني إذا عندك تعرف إذا كان منسوخ ترجع إلى الناسخ. ما ينبغي يعني الاستقرار والإصرار والاستكبار على قولك المنسوخ مثلا بعدين لنفرض أنه ليس منسوخا بعدين تنظر في مقابلته ومعارضته لنص غيره مثلا قد يكون أقوى منه قد يكون يعني مثلا هل يعني لو تكون قواعد علمية هذه النظريات والأصول والقواعد هي التي يتوصل بها ويتوسل بها على لغة تستعمله يعني كأنه يتوصل بها إلى معرفة الدليل والنظر فيه نظرا صحيحا صريحا جليا حسنا وبه ينتقل إلى مطلوبك يا أخي الكريم. ولهذا نجد مثلا التعصب والظلم هذا كذلك من هذه الأسباب التي ينشأ منها هذا وخاصة اتباع الهوى والقول بمجرد الظن وما إلى ذلك لعل حتى الإنسان في منهجه وطريقته يخالف منهج المصطفى أو يخالف منهج السلف في ذلك. ليش يا إخوان لما ترى مثلا تقول يا إخوان لما تأتي إلى مسائل العلم تلقى هنا يعني الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام تلقى الإمام مالك بن أنس تلقى أئمة السنة أئمة التابعين وأتباع التابعين وقبلهم الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الإنسان بما يتكلم وما هو العلم في الحقيقة. هكذا النبي مرة لما قال يعني أمر من يبلغ عنه الدين من يبلغ عنها ما سمع ودعا له بالنظارة هكذا ووجه مثلا هكذا لكن بين له قد يكون من هو المبلغ أوعى من ذلك الحامل أو من ذلك الناقل أو من ذلك السامع لقوله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع. فلذلك التصريح ولهذا البخاري الشاب البور جعل باب الفهم في الدين الفهم في العلم يعني فضل من فهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يختبر أفهامهم يختبر يعني لما يمثل لهم يضرب لهم تلك الأمثال كما في حديث ابن عمر لما ضرب لهم مثالا أي مثلا وهو تلك الشجرة وصلت إلى إسق ورقها فرأيتم كيف يعني أخذ كل واحد يفكر لعله مجيب وأدرك الجواب عبد الله ولكن لم يتكلم من أسباب الذكر هو رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر. لهذا عباد الله أيوه ولهذا لما نقول مثل الإمام الشافعي انظر يكون حتى يربطك بالعلم الشرعي والناس لو تعرف العلم الشرعي وتفهم فهم الشرعي وتلتزم بالعلم الشرعي ألا الخلاف تلجوها لا يتكلموا أصحابه وما يتكلموا أصحاب تعرف ما يتكلموا إلا غير ذلك. ولهذا العلماء من أجل صيانة العلم حتى يكون عامل الاتفاق ولا يتكلم فيه من يكونون أسبابا ودعاة للخلاف والفرقة فمن بين ذلك يبقونه على صفائه يبقونه على أصالته يبقونه على براءته يبقونه على قدسيته وشرعيته مثلا يبقى الحديث حديثا وتبقى الآية آية ما شاء الله وتبقى آثار الصحابة وأخبار الصحابة يستأنس بها ويستشهد بها ويتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة على مراد الله. ولهذا يقول الإمام الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلته إلا الحديث وإلا صحة الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا اربط نفسك اربط نفسك من حدثك هذا من أين أتى هذا إذا غيرك. ولهذا كما قال الإمام ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإسناد من الدين فلو الإسناد لقال نفسا ما شاء. لهذا والعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين. ويقول الإمام أحمد مثلا يبين للناس كيف يكون الدين وكيف يكون النقل وكيف يكون العقل كيف يكون النص النص الوحي نص الكتاب نص السنة النص الشرعي وكيف يكون له من محض تخمينات ومن محض يعني ممكن جدا تأويلات وتحولات وتخرصات الناس مثلا. ولهذا كما يقول دين النبي محمد أخبار نعم الرضية للفتى أعطار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي لين والحديث مهار ولربما شهد الفتى أثر الهدى والشمس باهظة لها أنوار. لهذا كان لما يشوف الإنسان هذا الاختلاف المذموم هو الذي جاء بمثل هذه يعني كما يقولون الآثار والسماء الخبيثة السيئة ويعني على العموم. ولهذا أما الاختلاف السائر وهذا هو الاختلاف الذي عموما يكون بين الفقهاء والمفتين والحماية الذي يكون بتعصب يعني في التجرد وببراءة ونزاهة وإنصاف وعدم يعني التعصب للمذهب وعدم كذا وكذا في أشياء معروف حتى يكون قضيه الدليل إنما المسألة لم يظهر فيها الدليل فتبقى المسألة عرضة وتبقى المسألة موضوعة وتبقى مسألة يعني في نطاق ومجال الاجتهاد. ولذلك رأيتم العلماء في مسائل الاجتهاد لا ينقض اجتهاد اجتهاد ما دام محض اجتهاد في مجال اجتهاد انما في حق حتى كل هذا راجح وهذا مرجوح هذا ظاهر وهذا غير حتى في النصوص الشرعيه لما انت تلقى العبارات الالفاظ المشتركه والنصوص المجمله مثلا الالفاظ المجمله كذلك انت الان اذا وجدت يعني في الالفاظ المشتركه مثلا هذه النصوص المشتركه الفاظها بين المعاني حتى قد يكون معنيان مثلا معنيان متغيران لا تدري ما المقصود هذا ولا ذاك الحسي ولا المعنوي هذا ولا الاخر. فانت الان اذا كان عندك قرائن ترجح وجها على وجه طرفا على اخر كالظاهر والمؤول تقدم تقول والله اذا تعارض الظاهر والمؤول نقدم الظاهر هذا ابتداء واحد. لكن ينبغي هذا ان يكون انه هذا الخلاف الذي يكون حقا من المجتهدين من فقهاء ومسكين وحكام وغير ذلك ويكون في المسائل الاجتهاديه التي لا يوجد فيها نص. وينبغي لهذا الخلاف نوع من الخلاف ان تكون فيه يعني مثلا شروط ليس كل من هب وطب يتكلم للاسف الشديد ليس كل من اراد الكلام يتكلم ولو كان عليه يعني ولو كان على كلامه الكثير من البلاء شفنا هذا. انما ينبغي ان يكون هذا الخلاف من اهل الفكر والبصيره في الدين ان يكون اجتهادهم واختلافهم في المسائل الفرعيه التي لم يدل دليل شرعي متفتحين رسميا ان يكون مرادهم تغاضهم قصدهم الوصول الى الحق والصواب هذا هو الاصل اللي كان انت الان يا اخوان لما تلقى ابا يوسف وتلقى الامام مالكا الان تعرفون ما في اختلاف الطاعة في اختلاف الطاعة ونحو ذلك. فلما ترى مثلا في اول مثل بدلوه ويستدل بأدلته ويظهر حججه وبراهينه من أجل إظهار قوله، ليس من باب المظاهرة ومن باب المراءة والمجادلة والمغالبة هكذا من باب الظهور، لا، إنما من باب معرفة الحق، إنما من باب إحقاق الحق، إنما من باب إظهار الحق. الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ولذلك لما رأى قول مالك، قول مالك أصح وأظهر وأقوى، رجع القول إلى القول بقول مالك. هذا هو القصد، هذا هو الاتباع. الاتباع هو ولو كان قول غيرك ليس حجة، يعني اتباع من ليس قوله حجة بعد معرفة دليله والتبين يعني والتيقن، كذلك الإنسان يستيقن ويتبين ويتأكد من قوة دليله وصحة حجته، وبالتالي يرجع إليه. وهذا هو الحق، معرفة الله علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ولهذا قال، أشار إلى الإمام أحمد إلى الإمام أبي حنيفة، لو كان أبو حنيفة حيا لرجع، أي يشير بأنه لو كان حيا وبلغته الحجة مثل ما بلغتني وعلمت وفهمتها وأدركتها وعلمت من خلالها قوة وصحة قول القائلين بذلك لرجعنا، لأن الحق يجب أن يحق ويعرف الحق بالخلق، بل يعرف الخلق بالحق لا يعرف هكذا. ولهذا العالم يحتج له ويستدل له، لا يحتج به ويستدل به، هكذا يتبعون الدليل. ولهذا أن يكون القصد الوصول إلى الحق والصواب، أن يبذل الفقيه أقصى جهد في الوصول إلى الحق، يبدي عزيمة، يبدي يتحرى بكل صراحة، يلتمس في النظر في الأدلة واستقراء ونظرا ما شاء الله واستدلالا واستنباطا وهكذا دولك، حتى يبلغ ويدرك ويتحقق ويمتلكن ذلك. فالله سبحانه وتعالى يهدي دائما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هكذا. ولكن طبعا اسباب ذلك، من هذه الاسباب لها اسباب، قد يقول ما هي الاسباب التي جعلت هذا يقول في اثبات شيء والاخر يكفيه، هذا يقول في حكم واخر مغاير يقول في حكم مغاير وهكذا. فتلقى ممكن تفاوت في العقل والفهم والقدره على التحديد، التفاوت في البضاعة، حتى هذا عندهم لا يستدعي للاخر، فبالتالي يستلمون بكل صراحه. التفاوت في الاحاطه بالعلوم، يعني بعلوم الاله ممكن هذا ما شاء الله يفهم المسائل على بالحقيقة اللغوية وعلم الإدراك باللغة ويعرف صرفها وتفسيرها والحمد لله وإجراءها عليه والاستئناس بهذه الشواهد اللغوية لأنها لغة الشرع وهي لغة الخطاب الشرعي، فلا يفهم الشرع إلا بهذه اللغة وهكذا تغليه. ولهذا الاختلاف في مدى حجية بعض المصادر ممكن قد يختلفون، يعني في بعض المصادر المختلفة فيها، أي المصادر التبعية، فلما نقول ليست المصادر المتفق عليها أو الأصلية مثلا، والاختلاف في بعض القواعد الأصولية مثلا وهكذا. وبهذا عباد الله، ففي لعل بقية 10 دقائق من الأذان المشعري، وبهذا ممكن هذه بعض النبل، بعض النبل من هذه المسألة يدرك الإنسان، يعني في الحقيقة الأصل إذا اختلف فالاختلاف الأولى أن يكون في هذه المسائل التي ليس فيها نص، والمسائل الاجتهادية حقا، وطبعا تكون بضوابط وبمثابة من تلك الشروط التي يمكن توافرها في المرء حتى يقول أنا أدلي بدلوي وأنا أبدي ممكن يعني لا أقلق في ذلك فلانا أو علانا، إنما أجتهد. ولكن يكون أولا مجتهدا، قيل قديماً وقالوا هذا عندنا لا يجوز، فقيل له فمن أنتم حتى يكون لكم، من أنت أولا حتى تكون قلت ولا كانوا. فإذا يعني ولهذا يعرف الرجل ببضاعته وعلمه وما إلى ذلك. فلهذا عباد الله، ففي الختام، يعني في ختام هذه الكلمة على عجالتها واختصارها، ولكن كما يقال يعني من الكلام ما ينفع إذا قل، ولكن إن شاء الله أن يدل على مراد ومقتضاه، وخير الكلام ما قل ودل هكذا. إذا الأدلة في الحقيقة على يعني على ذنب الخلاف كثيرة، وتعلمون بأن الشارع الحكيم أردنا بأن الله تعالى أمرنا بالاتباع ونهانا عن الاختلاف، وأمرنا عن الاجتماع ونهانا عن كذلك عن الاختلاف. ولهذا مثلا الآية الأولى تذكرون الآية الكريمة إن شاء الله، في الحقيقة تحرك كل قلب وكذلك تؤثر في كل سمع، وكذلك تثمر في كل عقل، وكذلك تغير كل واقع، حتى يدرك الإنسان بأن هذا خطاب ربه اللي أمرهم كلهم أن يعتصموا بماذا؟ بحبل المتين وحقه المبين على ضوء وطريقة نبيه الأمين وعلى منهاج أصحابه الميامين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنتم الآن واضح، هذا هو الكلام. قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تريدون يا ليتكم ترجعون إلى أصحابه وهديه، هم الذين كانوا أعلم بسنته وهديه، كان أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسنها هديا، يعني كانوا على الهدى المستقيم، كانوا بكل صراحة متبعين. لهذا الإمام ابن مسعود قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. لماذا أحبطوا ربكم؟ أن جعل لكم تلك الطائفة بمثابة المقياس اللي يحصل منه الاقتباس والاستئناس، فاعتبروا يا أيها الناس. لهذا الآية الكريمة من بين الآيات التي تأمر بالوحدة وتأمر بالاجتماع على هذه النفس واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقوله تعالى كذلك من بين هذه الآيات: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك وقوله تعالى، يعني ومن بين ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى غير ذلك من الآيات. ورأيتم كيف كان حرص، كيف حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كان ينهى أصحابه عن الاختلاف في الأبدان والأذهان حتى لا يختلفوا في الجنة، أن لا يختلفوا في الأقوال والأحوال حتى لا يؤول بهم إلى سوء المآب. هكذا المصطفى يعني حتى في الصلاة كما يقول البراء بن عازب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناسبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هكذا يا إخوان، كما عند البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي. وكذلك تذكر حديث عمر بن يعني عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص الذي فيه كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت اصوات رجلين اختلفوا في ايه، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف يعني في وجه الغضب، فقال: انما هلك من كان قبله باختلافه في الكتاب كما صحيح مسلم. وهكذا مثلا، ولهذا تجد في حديث ابي ثعلبه الخشني لما كان من اثاره في المخرج يعني يدور على المتفرج قال: ما اراكم يهديه فإني أرى تصرفكم هذا من الشيطان. فما خرجوا بعد ذلك إلا يأتوا اجتمعوا بحيث بسط أحدهم إلى جمعة. وكذلك لننظر مثلا أيها الإخوان إلى مقاصد الشريعة من مقاصد الإسلام، لترى مثلا الشهادة التي الحمد لله تجمع وجمعت واستوعبت كل المسلمين، والحمد لله فلا يعني هذه كلمة التوحيد التي ينبغي أن يقر بها، ينبغي أن يستيقنها، ينبغي أن يعتقدها، هكذا كل واحد حتى يكون متوجه ذلك بذلك بدأه وإلى ذلك دعاه وعليها قاتله. وهكذا سبحان الله من أجل الخير له والفضل وسعادته ونجاته من الله زحلح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا هذا. ولما تنظرون إلى الصلاة كذلك انظروا إلى صلاة الجماعة، وانظروا إلى صفة صلاة الجماعة، وانظروا إلى الصفوف في صلاة الجماعة من مقاربة الصفوف، وكذلك اختفاف المصلين في الصفوف وعدم جواز التعمد بالتخلف خلف الصف في الصلاة، لا صلاة لمن صلى خلف الصف منفردا. ولتنظروا مثلا إلى الزكاة، حيث هذه الزكاة التي تعطى للفقراء تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، حتى أنها تعطى تؤخذ من أغنياء البلد وتعطى للفقراء ذلك البلد، وينبغي لا يقتصر عطاؤها على وجه أو طبقة من الناس، إنما الحمد لله يعني توسع وتنوع واستغرق على اختلاف طبقاتهم وحاجاتهم هكذا واستحقاقاتهم. ومن بين ذلك تجدون قوله تعالى كما في سورة التوبة في الآية 60 من هذه السورة، وهي قوله تعالى مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله حليم حكيم. لتنظروا مثلا إلى الصيام، هكذا ينبغي أن يجتمع المسلمون ويصومون في يوم واحد، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال مثلا، صوموا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وتجدوا لعل الناس يختلفون بين يعني في يعني كما يقولون المطالب وثبوت الرؤية ونحو ذلك مما لعله كان وجها من وجوه الاختلاف، ولكن لا يحق لمن يعني للناس أن يختلفوا، فإن أمكنهم ووسعهم الاستماع فذلك أولى. ومما يدعوه ومما يضيق مجالات الاختلاف ويدفعهم إلى الاتفاق على ذلك والاجتماع كقوله صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، أو صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، أو تجدون كذلك من مظاهر الاتفاق وأسبابه ووجوهه ومجالاته، لما تجدون كذلك في الحج الناس عموما من أفقاع وقطاع ومن أجناس مختلفة ومن أماكن كذلك مختلفة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومما ينفع الناس أن يستمعوا على الحق وأن يستمعوا اجتماع رجل واحد، فالحج كان في زمن واحد والحج كان في مكان واحد. قال تعالى مثلا، اختصر بذكر الشهر، قال تعالى مثلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، انظروا حتى ما يكون كذلك الخلاف، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وجعل كذلك في يوم واحد ومكان واحد الحج عرفة. ومن أجل أن يكون الناس يؤدون مناسكهم يقيمون كذلك أعمالهم ويحققون كذلك ويتحققون يعني في أعمالهم لما يشبهون ويتشبهون بالنبي في حجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحجوا مثل ما حجه وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكه، فكان صحابته يرون حجته لمن لم يرها لمن لم يرها كأنما رآها، كجابر بن عبد الله مثلا، ولذلك قال مثلا وخذوا عني مناسككم وهكذا. إذا عباد الله، فالخلاصة التي ينبغي هو الإنسان يجتنب هذا الاختلاف. ومن آثار الاختلاف كما قلنا الفرقة وهذا الفرقة والاختلاف والتناقض والتناقض والتباعد والتضارب والجمود والتعصب وغير ذلك من مساوئه الكثيرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحق حقا ويجرينا الحق حقا ويعلمنا الحق حقا ويفهمنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وصلى الله وسلم ويرينا الباطل باطلا، ونسأله أن يرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله. نشكر الشيخ على هذه المحاضرة القيمة. الكلمات الحساب الطيبة الجنان المدللة بالحجة والبرهان جزى الله صاحبها بالحسنى. كما أن